واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين غير الوجه جاهز في درسين مضى من بداية سورة مريم وعما حصل لزكريا عليه السلام من تمنيه الولد وأن الله تعالى رزقه الولد وأتاه يحيى وجعله نبيا من المرسلين وكان ذو صفات جليلة وعظيمة وهذا من الأمور المستغربة وغير المألوفة والمعتادة أن المرأة العاقل ذات البعل الشيخ الكبير من جبان ولكن هذا هو أمر الله تعالى وقدره وقدرته وهذا من الأمور المعجزة ثم ذكر بعد هذا قصة عيسى عليه السلام وذكر زكريا ومريم وأمه اقترن في ثلاثة مواضع في سورة آل عمران في هذه السورة وفي سورة الأنبياء لوجود نوع تشابه في القصتين من وجه فإن كل من يحيى وعيسى أتيا على غير ما اعتاده الناس فيحيى جاء من امرأة عاقل ولكن عيسى أبلغ في الإعجاز فجاء من أم بالعرض والله جل وعلا يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته بهذه القصة التي لا تتلقى إلا عن طريق مطلع عن طريق الوحي لكي يحج بها أهل الكتاب الذين يدعون اتباع عيسى عليه السلام فيقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. قصة عجيبة غريبة خالفة للمعتاد الناس ولما عرفوا. نعم عرف الناس أن آدم خلق من دون أبوين من دون أم ولا أب، وأن حواء خلقت من أب، ولكن عيسى خلق من أم بدون أب، وسائر الناس يخلقون من أم وأب. وبهذا اكتملت رباعية المسألة، من وجد بدون أبوين ومن وجد بنت أب ومن وجد بأم، وسائر الخلق من أم وأب. يقول جل وعلا واذكر يا محمد في الكتاب الذي هو القرآن الذي جاء على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم قصة مريم. مريم ابنة عمران من سلالة داود عليه السلام، امرأة صالحة يضرب بها المثل في العبادة، وهي من النساء النوادر التي ضرب الله تعالى بهن المثل. امرأة فرعون ومريم ابنة عمران ضرب الله تعالى بهن المثل في التقى والصلاح والعبادة. وكانت أم مريم قد نذرت حملها الذي كان نتيجته مريم أن يكون وقفا على خدمة بيت المقدس، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، وكانت تتمنى أن يكون ذكرا لتكتمل خدمته لبيت المقدس. فلما وضعتها ووجدتها أنثى نفذت وصيتها وبقيت مريم في خدمة بيت المقدس. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، أي اختارت مكانا شرقيا المسجد، في الناحية الشرقية من المسجد أو شرقية المسجد يعني خارج المسجد. قال بعض أهل العلم أنها كانت تذهب إليه لأجل أن تخلو بنفسها في عبادتها لربها، فكانت تتخذ هذا المكان للخلوة في عبادتها لربها. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، أي جعلت سترة بينها وبين أهلها حتى لا يشوش عليها أحد في عبادتها لربها. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا، والمراد بهذا جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا، أي جاءها بصورة آدم ذا هيئة حسنة لئلا تنزعج عندما ترى صورة غريبة، فجاءها بصورة سوية مكتملة مألوفة ليس فيها شيء مما يرعب أو يخيف. جاءها في المكان الذي خلت فيه بنفسها، فحيرها الأمر، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. تقول ما الذي جاء بك؟ ماذا تريد؟ أعوذ بالرحمن منك، إن كنت تقيا فأنت تخاف من الرحمن، فابتعد عني ولا تقربني. فخافت على نفسها منه وخشيت ان يريد بها سوءا، فطمأنها وقال لها قال انما انا رسول ربك، اي انا مرسل اليك من ربك. لماذا؟ لأهب لك غلاما ذكيا، فهو جاء رسول من عند الله تعالى الى مريم لأجل أن يلقي في روعها روحا من الأرواح التي خلقها الله ليكون غلاما ذكيا تقيا زاكيا النفس سليما. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما ذكيا. الأمر محير بالنسبة لمريم، كيف يكون هذا؟ قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. الغلام على ما يعرفه الناس جميعا أنه يحصل من الجماع، إما عن طريق النكاح أو السفاح، وأنا لم أتزوج ولا أقبل الزنا، فكيف يكون هذا الغلام؟ فأنا ليس، فتقول هي لم يمسسني بشر، يعني لم يجامعها إنسان عن طريق المعاشرة الشرعية وهو النكاح، فهي لا تزال بك، ولم أكن بغية أنها لم تكن ممن يمارس الزنا، ليست من البغايا، فكيف يكون هذا؟ هذا لا يتصور يرحمه الله. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. فأجابها جبريل عليه السلام قال كذلك قال ربك هو علي هين. الأمر الذي ذكرتيه صحيح، أن المرأة تحمل عندما توطأ بنكاح أو سفاح، أن تكون متزوجة أو أنها تكون بغية، هذا هو المعتاد، وكما وما ذكرتيه فهو صحيح. لكن هنا مسألة أخرى، هي أن الله تعالى قال هو علي هين أن أجده من دون نكاح ولا سفاح. قال كذلك ما ذكرت صحيح. قال ربك هو علي هين أن أجده من دون ذلك، من دون وصف، وأنت لا تزالين ذكرا، لم يحصل لك غشيان من رجل لا عن طريق شرعي ولا عن طريق فساد. أمر محير ومزعج بالنسبة لها، فلطمأنتها بشرها وقال ولنجعله آية للناس، أي دلالة وعبرة وموعظة على قدرة الله تعالى على أن يوجد ولدا من دون أب. هذا دلالة وآية وموعظة ومعجزة من الله جل وعلا لهؤلاء الناس ليعرفوا قدرة الله على كل شيء. وأيضا مهمة أخرى هو أن يكون رحمة من الله لعباده، فهو لن يأتي فقط مجرد أنه ولد كما يولد الناس، وإنما سيكون له دور في الدعوة لإصلاح الناس، يدعو الناس إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا شريك له. فمجيئه رحمة للناس، لأن من آمن به دخل الجنة، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، حيث سيؤمن على يديه خلق، وهؤلاء سينجون من عذاب الله إذا أنهم اتبعوا ما جاءهم به عيسى عليه السلام. كذلك بل كفارة كأنها صار عندها قلق شديد واضطراب، لأن هذا سيكون عند الناس فضيحة، وسيشهرون بها ويتكلمون ما بين فرح أنها أصابها هذا الشيء وصارت بغي، وبين متكبر وعاجز عن أن يعبر، وهي خشية أن تفتن. فأجابها جبريل بقوله وكان أمرا مقضيا، أي أن الله تعالى قضى به وقدره وحكمه وهو واقع لا محالة، لا مجال للخيار أو للتأجيل أو للمناقشة، هذا أمر حكم الله به وقضى لا بد أن يقع، فلا مجال للأخذ والعطاء والتردد والتلكك. فنفق في كمها أو في جيب درعها، فسرت النفقة إلى فرجها فحملت. هذا هو معنى هذه الآيات الكريمات. وكما تلاحظون أن الله جل وعلا يذكر مثل هذا القصص وما بقية القصة ستأتي لأجل أن نتذكر هذه المعجزات من نواحي: الناحية الأولى قدرة الله تعالى على كل شيء، وأن الله جل وعلا لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، وأنه جل وعلا هو المتصرف في هذا الكون وحده لا يشاركه أحد. المسألة الثانية هي أن قرآننا حق وصدق، ونبينا صلى الله عليه وسلم صادق فيما يخبر، ومما أخبرنا به تلاوة هذه الآيات، فقد وصلتنا عن طريق رسولنا عليه الصلاة والسلام، ولهذا خاطبه الله تعالى قال له واذكر. وهذا الذكر أي كان محمد عليه الصلاة والسلام ليس عنده معلومات عن هذا الموضوع، عاش في مكة لا يخالف أهل الكتاب وليس عنده اتصال خارجي، وجاءه هذا البيان الصافي الشافي الكافي الواضح، وهذا يدل على صدق نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى وجوب اتباعه والاقتداء به ومتابعته في كل ما أمر ونهى. المسألة الثالثة أن الله تبارك وتعالى يذكر القصص في القرآن ليس لمجرد الأخبار، وإنما يذكرها للاستعاض والاعتبار، لكي يستعظ الناس بما يحصل في مضامين هذا القصص من عجائب وغرائب ويعتبر بها. فهذه القصة حصلت في زمن مضى، لكننا عندما نقرأها وكأنها حصلت الآن طرية حية فيها عظة وعبرة. المسألة الثالثة هي أن الناس لا يتركون أحد إن أحسن وإن أساء، ومن ذلك هذه المرأة العابدة الصالحة التقية النقية خافت على نفسها من أسئلة الناس، لأن الناس لهم ألسنة لا تسكت عن شيء، إن رأوك محسنا أساءوا إليك، وإن رأوك مسيئا شمتوا بك. ولهذا في زمن مريم عليه السلام على ولدها خافت من أولئك القوم أن يشمتوا بها وأن يعيروها وأن يضايقوها وأن يتهموها، وقد حصل ذلك، حصل ذلك من اليهود الذين وصفوها بالزنا وقالوا إنها زنت مع زميلها الذي كان يخدم المسجد وهو يوسف النجار، وقالوا إنهما في المسجد غالب الوقت لأنهما عملهما خدمة المسجد الأقصى، فهو الذي زنى بها ونتج عن ذلك عيسى قاتلهم الله. فهؤلاء في كل الأعصار يوجدون، ولهذا يجب على المسلم والمؤمن أن يتعامل دائما مع الله جل وعلا ولا يبالي بما يقوله الناس، لأن الناس لا يتركون الإنسان حتى ولو كان على خير إلا أن يؤذوه، ومن ذلك ما حصل لهذه المرأة العفيفة، فقد اتهموها في أمر سيأتينا تكملة لبيان الإعجاز فيه ونفي مثل هذه التهم أن تقع. المسألة الرابعة هي أن الإنسان كونه يتخذ مكانا للعبادة يخلق فيها ربه أمر حسن، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى غار حراء ويتعبد به ليخلو عن الناس، أي ليبتعد عن التشويش في عبادته، وليس معنى هذا أن ينقطع عن الجماعة والجمعة، فإن الجماعة والجمعة واجبة، لكن أن يكون في مكان في غير أوقات الجمعة والجماعة يخلو به لنفسه لأجل أن يتعبد لربه ونحو ذلك، أمر سائغ وجائز. الأمر الخامس هو أن الإنسان إذا أصابه كرب أو شدة يلجأ إلى الله، ولهذا فإن مريم لما دخل عليها هذا الرجل في مكان لا يدخل عليها أحد، حتى أهلها لا يدخلون عليها، لما رأته أمامها لجأت إلى الله وقالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فلجأت إلى الله وعادت به ولادت لأجل أن يخلصها من هذه الورطة. الأمر السادس أن جبريل عليه السلام بادر في تهدئة روعها أنه ليس مما تظن، بحيث لا تظن به سوءا فليس كما توقعت، وإنما هو جاء مرسل من عند الله ليس كما تظن وتخشى أنه أراد بها سوء، وإنما جاءها بأمر أرسل به من عند الله تبارك وتعالى. ولهذا ينبغي للإنسان إذا رأى شخصا قد خاف منه أن يسارع في تهدئة روعه، فلو أن إنسانا قابل شخص وظهر له أن ذلك الشخص خائف منه فإن عليه أن يبادر بتهدئة روعه وبيان حاله ويسارع، أنا ترى ما جئت بشيء مزعج، أنا أريد كذا وكذا فقط، لأجل أن يهدأ روعه بسرعة وتطمئن نفسه ويزول ما عنده من إشكال وقع في خاطره. ولهذا فإن جبريل عليه السلام سارع وبادر لتهدئة روعها وبين مهمتها، أنا ما جئت للتشويش ولا للإيذاء، أنا أتيت لهذا الموضوع، أنا مرسل من عند الله، إذا كان مرسل من عند الله ما في مشكلة، لا المشكلة. ثم يأتي بعد ذلك السؤال والجواب في شأن هذه الرسالة التي أرسل بها، عرض عليها مهمته وهو أنه مرسل لأجل أن تحمل من دون أن توضع، فوجد عندها الإشكال مرة ثانية، فبين أنه لا مجال للأخذ والعطاء من هذا الموضوع، هذا أمر قضى به الله وتم الأمر الواقع هو هذا ولا مجال للمناقشة، وانتهى النقاش في هذا الموضوع. فحملت رسول انتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الله جل وعلا بعد هذا يخبر عن نتيجة ذلك اللقاء لما نفخ فيها الروح، يقول تعالى فحملت فانتبذت به مكانا قصيا. هذه النفخة تحولت الى حمل، وحينئذ شق عليها الأمر وصعب، فانتبذت به مكانا قصيا. أي أنها اختفت عن الأنظار، إلى أنها ذهبت إلى مكان آخر وأنها سافرت قاصدة مصر، إلى أنها ذهبت إلى بيت لحم، وقيل إنه مكان على بعد 8 أميال من المسجد الأقصى، وقيل مكانا قريبا من المسجد الأقصى لكن لا يطلع عليها أحد، وكانت هي وأم يحيى أي خالتها كانت حاملتين، امرأة زكريا حاملة بيحيى وهذه حاملة بعيسى، فتقول زوجة زكريا لمريم إنني إذا رأيتك أحس بأن ما في بطني يسجد لما في بطني. وكان في شريعة بني إسرائيل أن يسجد الرجل للآخر، وحرم هذا في شريعتنا، وهذا دليل على فضل عيسى على يحيى. فانتبذت به مكانا قسيا حتى لا يراها الناس، ثم أخذها الخلق. يقول تعالى فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لما جاءها الطلق كانت من شدة الطلق تتحرك يمينا وشمالا، فلجأت إلى نخلة عندها أو قريبة منها وتمسكت بها، فكانت تهزها وتساقط عليها رطبا جليا. قال بعض الأطباء هذا ملحظ طبي عام، لأن أكل الرطب أثناء الطلق يخفف الضغط ويسهل على المرأة الوضع. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة فالتزمت بها وصارت عندها واتكأت عليها وهي تتألم آلم الطلق وتفكر فيما سيحصل نتيجة لما يعقب الولادة من شائعات وتشويش من الناس الذين سيتكلمون بعرضها وربما يقعون فيها فيأسمون ويتضررون ويصابون بعقوبات بسبب ما يقعون فيه من إطلاق ألسنتهم في حقها وينتج عن ذلك فتنة. فلهذا أشفقت عليهم أن يفتنوا وأن يتعرضوا للكذب عليها فيصابوا بالإثم والعقوبات. قالت يا ليتني مت قبلها، أي قبل هذا الحمل. وقال بعضهم من شدة آلام الضرس التي تواجهها المرأة أثناء وضعها. وكنت نسيا منسيا، أي لست بابان مما لا قيمة له كأعواد القمامة أو مناديل الجبالة أو نحوها مما لا يأبه لها الناس ولا يلتفتون إليها. تمنت أن تكون هكذا ولا